كيف يكون الإفساد كما قلنا؟ بالشرك. أول مفسد هو من؟ المشرك. يعني دعاة الإصلاح في دول العالم الكافر الأوروبي مصلحون أم مفسدون؟ مفسدون، لأنهم مشركون. فأول من يفسد الأرض هو المشرك بشركه، حتى وإن عمر الإمارات وصنع الطيارات هو مفسد، لأن المشرك يشرك بعقيدته، والعاصي يفسد. كل عاصي لله مفسد، أي معصية لله في الأرض إفساد، تقطيع الأرحام، الربا، الزينة، العقوق، شهادة الزور، التدخين، التبرج، كل ذلك إفساد. لأن الأرض لا تستقيم وينصلح لها حال إلا بالطاعة وإلا بالتوحيد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي من الصالحون، هذا أصل يفسد فيها. الصفة الثانية للذرية ويسفك الدماء، صفة ثانية لمن؟ لمن؟ لذرية آدم، مش لآدم نفسه. آدم يستحيل أن يفسد، وآدم يستحيل أن يسفك الدماء، إنما سفك الدماء والإفساد من خصائص من؟ الذرية. وهو واضح بين الآن، واضح تمام الوضوح، الإفساد على أشده وسفك الدماء على أشده، بالليل والنهار تسمع عن دماء تسيل بحق أو بغير حق. قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني قال الله لملائكته، هذا خطاب بين من؟ بين الله والملائكة، كأن الله يكلم الملائكة، والكلام معلوم والكشف مجهول. الله يكلمهم، نعم كلم الملائكة الله عز وجل. قال إني أعلم ما لا تعلمون، دي آية مهمة. يعني علم الله يختلف عن علم من؟ البشر. كيف يختلف؟ علمنا على الظواهر، لكن علم الله على الحقائق. يعني علمي وعلمك علم ظاهر الأمور، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الحكمة سبحانه وتعالى من عطاء هذا وحرمني هذا. إني أعلم ما لا تعلمون، لك يقول الله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طب أنتم لا تعلمون طب احنا نعلم، لكن المنفي هنا هو علم الحقائق. أنا أعلم الظاهر فقط، كعلم موسى أخرجتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، أقتلت نفسا زكية بغير النفس لقد جئت شيئا نكرا، هذا فعل ظاهري. كل شيء كان له حكمة في علم الله عز وجل. الله يغني ويفكر لحكمة، يصح ويمرض لحكمة، يقدم ويؤخر لماذا؟ لحكمة، يرفع ويخفض برضو لحكمة سبحانه وتعالى. إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم، أيوة يا شيخ، طبعا كلم الملائكة مباشرة بس من وراء حجاب، وكلم الله موسى تكليما. ألم يكلم الله موسى؟ كلم ولا لا؟ كلم الله موسى، لكنه كلمه من وراء حجاب، من وراء حجاب، حتى طمع موسى في الرؤيا فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل وكلم النبي على صفة الإسراء والمعراج من وراء حجاب. الكلام كله من وراء حجاب، حجابه النور كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما امتد إليه من إيه؟ من خلق لا تدركه الأبصار. فالملكة الله يكلمها نعم، لكن من وراء حجاب، لم تثبت الرؤية لأحد من المخلوقين. إنما وآدم وإبليس كل من كلمهم الله كلمهم من وراء حجاب. والكلام في الآخرة يختلف عن الكلام الرؤية في الآخرة: إنكم سترون ربكم عيانا دفين في الآخرة. والرؤية تختلف عن الإحاطة، لا عن الإدراك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الإحاطة تختلف عن الإيه؟ عن الرؤية. حتة مهمة في العقيدة، يعني هنا دي كوبات مية، أنت تراها أم لا تراها؟ تحيط بها أم تراها فقط؟ تراها فقط، لأنك ترى هذا الجانب. الإحاطة إحاطة إيه؟ إحاطة كلية لكل الجوانب. وليحطون به علما. فالإحاطة والإدراك ليست لأحد، إنما الرؤية في الآخرة لمن؟ للمؤمنين. الرؤية والرؤية تختلف عن الإحاطة، لأن المعتزلة والذين أنكروا الرؤية قالوا: كيف تثبتون الرؤية وأنتم تقولون أنه لا يحطون به علما؟ نقول لهم: الإحاطة تختلف عن الإيه؟ الرؤية. ها؟ تختلف الإحاطة عن الإيه؟ فهمت يا شيخ؟ طبعا ده موضوع في العقيدة مهم جدا. طيب قول. ده كلام إسرائيليات. يقول الشيخ: يعني كان قبل آدم جن يسكن الأرض، جن سكن على الأرض هنا، فالذرية عرفت أن الملائكة عرفت أن ذرية آدم ستفسد لأجل أن الجن إيه؟ أفسد. كلام إسرائيليات. اليقين الواضح أن الله أخبرهم بصنيعه، مش هيقيسوا خلقا على إيه؟ على خلق، لا. هذا كتب في التفسير. وعلم آدم، علم آدم. إذن المعلم من؟ الله. علم رسول الله عليه الصلاة والسلام. في سؤال هنا مهم: الرسول يقرأ ويكتب أم لا يقرأ ولا يكتب؟ هل بعد نزول الوحي عليه صار يكتب ويقرأ أم ليس أم لا؟ هذا الدليل، هذا الدليل على ذلك. هذه واقعة. حينما الصلح العذبية قال: اكتب يا علي، اكتب يا علي، فأمر علي أن إيه؟ أن يكتب. ثانيا في غزوة أحد، لما أرسل إليه العباس بن عبد المطلب خطابا يخبره أن قريشا إيه؟ زحفت لقتاله، أخذ الخطابة ودفعه لمن؟ لأبي بن كعب. قال: اقرأ يا أبي. كونه اقرأ يا أبي معناه أنه لا يقرأ، لكن القرآن يقرأه طبعا، لأن الله قال: إن علينا جمعه وقرآنه. فكان يقرأ القرآن ولا ينسى منه شيء، لأن الله حفظه له في صدره. وهذه المعجزة، المعجزة أنه نبي أمي يقرأ القرآن دون أن يعلمه أحد. الذي علمه والله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك إيه؟ عظيما. دي نقطة مهمة جدا. وعلم آدم، الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها. نعم. يقرأه تلاوة من الغيب، من صدره مش من صحف، لأن الله جمعه له فين؟ في صدره. إن علينا جمعه فين؟ في صدره. فقنى صدره هو المصحف على سبيل السلام. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي. فإن كان يأمر كتبة الوحي أن يكتب القرآن في مكان كذا ويضع هذه الآية بين كذا وكذا صحف، لا هذا مهم. وعلم آدم الأسماء كلها، كلمة كلها دي تفيد الايه؟ العموم، من صيغ العموم كل. حينما أقول كل من في مسجد أحمد بدوي معهم أيسر التفاسير، معناها ايه؟ وفي حد مش معاه؟ كل، هذا في لفظ يفيد الايه؟ العموم كل. علم آدم الأسماء، الأسماء ايه؟ كلها. يبقى أسماء المخلوقات، كل المخلوقات علمها لمن؟ لآدم. والأسماء مش أسماء بس غائبة، لا أسماء ومسميات. يعني هذا كوب دي مسمى، وده اسم، اسمه كوب وده ايه؟ المسمى. آدم عليه السلام علم الاسم وعلم المسمى طبعا، لأن القرآن يقول ثم عرضهم، عرضهم ولا عرضها؟ عرضهم، لو قال عرضها يبقى عرض الأسماء فقط دون مسميات، إنما عرضهم تعني أنه عرض المسميات. يعني كباية، ما هذه؟ كوب. ما هذه؟ ساعة. عرضهم على الملكة فقال أنبئوني، يعني أخبروني بأسماء هؤلاء، هذه الأشياء أخبروا أسمائك. إذا الملكة قالت إيه؟ ماذا قالت الملكة؟ إذا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إحنا مش عارفين وسبحانك تقال للتنجيم، كما قال عيسى عليه السلام حينما سأله الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إيه؟ سبحانك. تسبيح ده تنزيه الله، الثناء على الله. الملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا درس مهم، كما قلنا عدم القول بغير إيه؟ علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والآية الثانية، الآية الثانية اللي هي بالقول على الله بغير علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أن تقول على الله بغير علم، حينما تسأل إن كنت تعلم تقول، وإن كنت لا تعلم تقول إيه؟ لا أعلم. في حد عندنا بيقول لا أعلم كما تعلم؟ الكل عامل نفسه إيه؟ لفت فهلوي، أنا ما أعرفش. ده حتى في بور الدنيا تقول يا ابن عزوح العتبة، يقول لك امشي على صراح سالم واطلع الكل حربية ووصل بالبيت هناك العتبة إن شاء الله. يا ابن ضيعتني يخرب بيت شهرتك أنت، ظل أضاء. يعني حتى القول في الأمور الدنيوية بغير إيه؟ يعني أقول له حتى دي توجعني، عندي مغص. يا عم اسمع الكلام، خد لك اسبرينة واسكت. أنت يعني عارف حاجة كشفت واسبرينة؟ يا عم أنا مجرب الاسبرين، سبحان الله، ياخد اسبرينة المقاول لله. هلا يا عم تكلم بعلم. الكلام في الأمور يكون بإيه؟ مصيبة الأمة أن غالبها تكلم بإيه؟ بغير العلم. يعني شيخ الأزهر حفظه الله ده أستاذ في مادة الإيه؟ التفسير، حقيقة قديم وحديث في التفسير حاجة حلوة، بس ما له مال الفقه يفتي بحل الفوائد البنكية ليه؟ الفقه له رجاله. شركين تخبط في الفتوى سنة على ما أذكر 89 قبل شهر سبتمبر، كان يقول بحرمة فوائد الملوك في كل كتبه. ولما علن مفتي حفظه الله سبتمبر 89 قال بحل الفوائد على طول الخط. الله. ودخل معه مناظرة الدكتور علي السلوس، الدكتور علي السلوس أستاذ الاقتصاد، فقيه في الاقتصاد الإسلامي. سأله عظيم النسيئة ورب الفضل ليه الرجل يعني مفيش، الرجل هو أستاذ تفسير، وهو احنا نحترم التخصص ولا لا؟ احترم التخصص. انا راجل في التفسير، اخذني في التفسير واسيب الفقه لمن؟ للفقهاء. محدث، خليني في الحديث، اصنع الحديث واصحح الحديث واخرجه واديه للمحققين للفقهاء. ولذلك هناك فرق بين المحدث والفقيه والمفسر، مش كده ولا ايه؟ كل واحد له علم. انما نحن عندنا الان، كنت خريج ايه يا شيخ؟ يقول لك انا طب بشر الازهر ان شاء الله. طب بشر الازهر شغل فين؟ يقول لك مدرب سباحه ان شاء الله في نادي الصيد. قال لك طب بشر الازهر وبشغل مدرب سباحه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت يا شيخ خريج طب اسنان عين شمس شغل فين؟ محاسب في شركه ابكو. محاسب في ابكو وانت طب اسنان؟ دي مصيبه الامه اليوم. تلاقي واحد لا ناقه له ولا جمل ولا له اي علاقه بالطب ولا علاقه بالصحه، شغل ايه؟ يقول لك وزير الصحه ان شاء الله. وزير الصحه لازم يكون راجل متمرس في الصحه وعنده هكذا، هذا الاصل عندنا. نحدث عن هذا، عن هذا التهريج. لابد ان ننظر الى التخصص، والتخصص مش العلم بس، التخصص العلم والايه؟ والعمل. يعني مش يكفي ان انا اعلم بس، لابد ان ايه؟ اعمل اطبق مارست. يعني انا اذكر الاستاذ اعطانا اقتصاد في سنه 81 82، كان استاذ لا يبارى في الاقتصاد، اسمه الدكتور سلطان ابو علي. الاستاذ الدكتور سلطان ابو علي تعرفونه؟ ده كان وزير الاقتصاد يا شيخ، ده مش انت ثقافتك تعبانه. ده كان وزير اقتصاد مصر الدكتور سلطان، وكان استاذ لا يبارى في العلم. فلما دخل الوزارة وتركها خرج تقرير يقول هو أفشل وزير اقتصاد حكم مصر. أنت عارف ليه؟ في فرق بين العلم والتطبيق. هو مش يكفي أنني أعلم بس، لابد أن إيه؟ أن أمارس. يعني الذي يعلم، أنا ما أعتمد وأقرأ ابن كثير وأقرأ البخاري وأقرأ أستاذ أحمد، بس ما بتحركش في الدعوة، لا بد دروس ولا بروح القرى ولا بلد الخارج. تعبان، ماء راكد، ماء راكد. الحركة بركة، حركة ايه؟ تديك معلومات اضافية وتحتك في كتاب الحياة، يسكنك علما زائدا. كل يوم تكسب ايه؟ معلومة بالاحتكاك المباشر. ما يجيلك في اليوم مثلا 100 سؤال، كل واحد بايه؟ بفقه مختلف. ما احنا كل يوم نسمع احداث الحقيقه في الاسئله، يعني ما شاء الله حاجات ايه بقى، في التزوير وفي السرقه وفي الفساد وفي الزنا وفي كل شيء، حاجات ايه جديده محدثه في عالم الانترنت. ها، حدث ولا حرج، هذا يعطيك دفعه جديده. انما انت ان تقرا فقط تتعلم بدون ان تعمل او تطبق، لا. في حاجه اسمها يا اخواني الممارسه العملية بعد العلم. يعني أنا تعلمت القيادة، علموني إياه نظرية، إنما أقعد كده على الدركسيون وأمشي ما أعرفش. أنا بكلمك بجد، ما أعرفش أعمل أي حاجة، ومعي رخصة الحمد لله رب العالمين، بس مش عارف البنزين فين والجبريل فين والفرامل فين، ومعي رخصة بدرجة أولى ما شاء الله. أقول لك أنا معي رخصة الحمد لله. هذا لا يشير إلى، لا يشير إلى الكفاءة. مش تحكم على الناس بما يحمل مؤهلات، لا غلط. لابد من الإيه؟ الممارسة العملية. المهم الملائكة تعلمنا هذا يا أخوان. الملائكة الملكة لم تقل نعلم، إنما قالت إيه؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن لا نعلم. والوضوح حلو بكل شيء، إنما نحن تعلمنا ألا نكون واضحين حتى مع أنفسنا. ها؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اسمها أسماء مزدوجة، الأسماء الحسنى منها أسماء مزدوجة، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم. والأسماء المزدوجة في علاقة بينها دائمة، عزة مع حكمة، ومغفرة مع رحمة، خلي بالك، وسمع مع علم، إنه سميع عليم، عليم بصير. شوف هذه الأسماء المزدوجة لها معنى بمفردها تختلف عن اسم إذا إيه أفرد. إنك أنت العزيز الإيه العزيز، يعني الذي لا غالب لك سبحانه وتعالى، لا يقهره أحد، وهو يقهر كل أحد، عزة. الحكيم أي الذي لا يصنع الشيء إلا لحكمة، إلا لإيه؟ لحكمة، حكيمه سبحانه وتعالى. قال يا آدم أنبئهم، وده دليل عند بعض العلماء الذين قالوا إن ذرية آدم أفضل من من الملائكة، قالوا أن الذرية علمت الملائكة، ده من أحد الأدلة التي ذكرها ابن تيمية. إنما المسألة خلافية، لو تفضيل التفضيل بين الملائكة ومن؟ ها؟ مش الباشا، صالح الباشا، واحد يقول الباشا، البشر فيهم كفار، والكفار الكلاب أفضل منهم عند الله، إنهم كالأنعام بل هم إيه؟ أضل. لذا قلنا إن ابن المرجبان ألف كتابا سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، يقصد من؟ الكفار. كلاب تسبح بحمد الله، وما هم شيء إلا يسبح بإيه؟ بحمد. لكن نتكلم على الصالحين، دي مسألة خلافية بين العلماء، ولها كتاب أفرده ابن تيمية بالتصنيف، كتيب اسمه إيه؟ التفضيل بين الملائكة وصالح الإيه؟ البشر. وجاب الأدلة دي والأدلة دي، واتكلم في الموضوع الحقيقة. طيب أنبئهم يا آدم، أخبرهم. فلما أنبأهم قال الله للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، ألم أقل لكم إني خلقت آدم لمهمة أو لحكمة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الله عز وجل أمر الملائكة أن تسجد لآدم بعد أن خلق آدم، قبل أن يسكنه الجنة أمر الملائكة أن تسجد لآدم. السجود معروف، السجود تحية وتعظيم وتكريم، كان في شرع السابقين. ألم يقل يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. حقيقة الشيخ رحمه الله تعالى السعدي في إحدى كتبه أجاد في قصة يوسف حاجة انتبه، فإن الشمس والقمر والنجوم فين؟ في السماء، يشير إلى العلو. فدي عائلة يعقوب كلها إيه؟ أبو يوسف عالي، وأمه عالية، وأخوته لهم العلو رغم كذبهم إلا أنهم تابوا. اثنين، هذه العائلة يشع منها الإيه؟ النور كالشمس والقمر والنجوم، يعني عيلة منورة. الشمس أبوه، والقمر من؟ أمه، والنجوم من؟ إخوته. يبقى النور والعلو. ألم يقل أبوه له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك في آخر الآية سورة وخروا له سجدا أبوه وأمه وإخوته. لا، ربما يقول قال كيف يسجدون يوسف والسجود لغير الله شرك؟ نقول كان السجود إيه في شرع السابقين يجوز على سبيل التحية، ليس من أجل العبادة، ليس من أجل إيه العبادة. أما الآن نسخ السجود الركوع عبادة لا تجوز إلا لمن لما قلت الكلام ده في أحد البلاد اللي هو المغرب العربي، لأن عند المغاربة أمير المؤمنين شيطان المؤمنين الحسن الإيه السادس ولا الخامس السادس بعد كده في المجلس الحسيني في رمضان إن شاء الله يدخل عليه بيعملوا إيه بقى؟ أول ما يخش أي واحد يخش عليه يعملوا إيه؟ يركع، الكل يركع بين يديه، شرك. أما قلنا لهم ده قالوا مصريين يعني جينا على دي ودي سهل، لا مش سهل، ده الركوع عبادة. خش كده وأنت واقف مرتفع، الركوع لا يكون إلا لمن؟ لا، حتى تحية لعب الكاراتيه لا تجوز، مخالفة للشرع، مخالفة للشرع، لأن بتاع الكاراتيه حي إزاي؟ عمل له حركة له كده، وراح ركع له تاني وركع له، لا الركوع عبادة. ما تخش السلام على المسؤول، أهلا يا باشا، صحيح منحني، اتق الله، لا يجوز أن تومع حتى برأسه، كما قال ابن تيمية، الإيماء بالرأس لا يجوز، اعمل لي كده غلط، وتقف كده بعبادة، والركوع السجود عبادة لا تكون إلا لمن؟ لله عز وجل، هذا أصل. الله يأمر الملائكة أن تسجد، الملائكة تعبد الله ولها عبادات مختلفة في القرآن الكريم، تستطيع أن تصمتها أنت من القرآن، يسبحون الليلة والنهار، تسبيح عبادة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول، كما قال صلى الله عليه وسلم لهم عبادات يخافون ربهم من فوقهم، الخوف عبادة ولا مش عبادة؟ عبادات مختلفة للملائكة تعبد الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل أخبروا أنبئوني بأسماء هؤلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال يا أقاء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ابن تيمية يقرأ القرآن ليس في قراءتي ولا قراءتك، يقرأ بتدبر، كل حاجة عنده لها ماء. قال في مجموع الفتاوى فرق بين السجود لآدم والسجود إلى آدم، كما قلت في اللقاء السابق، لو قال الله اسجدوا إلى آدم لكان آدم إيه جهة كما نزل الآن إلى الكعبة، إنما اسجدوا لآدم يبقى لشخص آدم، ليس باعتباره جهة، ليس باعتباره كما قالت المعتزلة، لا آدم لم يكن جهة، إنما اسجدوا لشخص آدم على سبيل التعظيم والتكريم، اسجدوا له تعظيما له فسجدوا. والفاء عند علماء اللغة معناها الايه؟ التعقيب السريع، الاستجابة الفورية، جاء بماء فشربت، معناه ايه؟ على طول حاجة فحاجة، فاستجبنا له، الفاء للايه؟ للسرعة. فسجدوا الملائكة، هذا يشير إلى معنى أن المؤمن يجب أن إيه يستجيب بإيه بسرعة، في تلكع، في تباطؤ، مش بكرة، بعد ساعة، بعد خمس دقائق، لا، على طول، سمعنا وأطعنا فورية. مش واحد يقول لك عندما نامورها بيمسك الحجاب تقول لك لا بكرة، السنة الجاية، السنة اللي بعدها، تلكع تباطؤ، لا، وعجلت إليك ربي لترضى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا هو المبادرة إلى فعل الخيرات باب وضعه الإمام النووي في رياض الصالحين، المبادرة، المبادرة إلى فعل الإيه؟ الخيرات. إلا إبليس، قال العلماء إبليس من الإبلاس يعني البعد، وكان إبليس أو اليأس، كان إبليس من عبدة الجن، كان من الجن ففسق عن أمر إيه؟ رب. إلا أنه بعبادته ارتقى وارتفع حتى أصبح معه الملك في الجنة، لأنه كان إيه؟ عابدا. طاووس يا أخي ما شاء الله، لكن خاتمته سيئة، سوء الخاتمة دي مشكلة، وحسن الخاتمة أبى. إبليس كان معهم بصحبتهم بالصحبة، ولم يكن معهم بمادتهم، بقول ابن عباس كان معهم بإيه؟ بصحبتهم ولم يكن معهم بمادتهم، يعني إبليس من النار، خلق من النار، والملك خلقه من النور، مش منهم أبدا، إنما كان معهم بالصحبة. فعند صدور الأمر كان يجب عليه أن يسجد كما سجد الملك، لكنه إيه؟ أبى. الإباء معناه الرفض واستكبر، كفر الإباء وكفر الاستكبار. استكبر عن أمر من؟ عن أمر الله، يعني رد الأمر على الله إيه؟ كبرا، وتكبر على أمر الله. وممكن واحد يعصي الله بس يقبل الأمر ويقر بالخطأ ويعترف بالذنب، زي آدم أكل من الشجرة أقر بذنبه، يختلف عن معصية إبليس. إبليس معصيته معصية كفرية، معصية كفر تخرج من الملة، لأنه استكبر عن أمر الله، يعني اتهم الله بعدم العدل وبعدم الموضوعية وعدم الحكمة والظلم، يعني قال لله أنت ظالم في أمرك، كفر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكفر هنا كفر إبليس يتعلق بأي أنواع الكفر؟ كفر العبودية، كفر الطاعة. إنما إبليس يقر لله بأنه إيه؟ خالق. قال ربي، قال أنا خير منه خلقتني، فيقر لله بأنه إيه؟ خالق. قال ربي أنظرني إلى يوم، قال ربي، قال ربي، قال إيه؟ ربي، يعني يقر لله بأنه إيه؟ رب. فإبليس كفر كفر إيه؟ عبادة، كفر ألوهية، وهذا هو أنواع، هو الكفر بعينه، ككفر أبي جهل. أبو جهل كفر أيضا في العبودية، مش كفر في الربوبية. عشان كده برضو بعض الخطباء يقول لك أدلة إثبات الصانع الخالق. طيب وبعدين؟ هو هتكلم في الموضوع ده إلا لتجعله مقدمة للعبودية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه، يبقى أتكلم على الخلق من أجل أن أعبد الناس لمن؟ لربي. إنما أطلع بقول تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من زبرجد شاهدات. حزب هو حد أنك مش ربنا؟ ده الشيطان عرف فيه رب، هو حد أنكر وجود الله؟ هو أبو جهل قال ما فيش الله؟ ده أبو جهل قال فيه الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أنت بتتكلم في إيه؟ الربوبية نعم، بس لتعبيد الناس لله، يعني بعد أن أقيم عليهم دلائل الربوبية لأجل أن أقول لهم إيه؟ أعبدوا الله ما لكم من إله. دي تفضي إلى دي، دي مرتبطة بدي. عشان كده المتكلمين علماء الكلام ضيعوا أوقاتهم فيما ليس فيه جد. وأن تفتح كتب علماء الكلام، أنا عندي كتب كده أقعد أقرأ وأنا فهم ولا كلمة، استغفر الله العظيم. الجوهر والعرض وأدلة بس صانع ومش عارف إيه، أنت بتكلم واحد ملحد، أنت بتكلم مسلم يا موتانا عارف إن في رب تفاضي ها، ونظرة تجي تسلسل مش عارف إيه. لا لا، أنت ضعت وقتنا ووقتك في حاجات هذه تصلح لمن؟ للملحدين، أدلة عقلية. ومع هذا هم أثبتوا جنس الخالق ولم يثبتوا عين الخالق. يعني ايه؟ دي نقطة مهمة. يعني واحد ماشي دلوقتي جنب الجامع هنا سمع ميكروفون قال لك في جوه ايه درس، في واحد شيخ جوه بدي درس، في اخوة قاعدين بيحضروا الدرس. طب قول لي بقى الشيخ لابس جلابية لونها ايه؟ يقول لك معرفش. طب الحاضرين كم واحد؟ برضو معرفش. يبقى اثبت الجنس ام اثبت العين؟ الجنس ولم يثبت العين، لان اثبات العين معناه ان يعرف الصفات والاسماء وما يجوز وما لا يجوز. فهم يقول لك ادله اثبات الصانع. طب اثبتت ان الكون صانعا، اهلا وسهلا، ما صفات هذا الصانع؟ عرف، ما عرف. ولذلك يدرسون لابنائنا في الازهر هذه العقيده، يقول لك أدلة إثبات الخالق. حلو، أثبتت أنا لكون خالقا، طب ما صفاته؟ ما أسماؤه؟ ما يجوز في حقي ولا يجوز؟ فهم العلماء الكلام أثبتوا إيه؟ جنس ولم يثبتوا عين، فتركوا نصف الحقيقة. الحقيقة دي مهم جدا. المهم آدم عليه السلام خلقه الله كما قلت، وستأتي الآية بعد ذلك، من عدم. خلقه منين؟ من تراب أو من طين أو من طين لازم أو من صلصال من حمأ مسنون. ودي كلها واحد، وكلها مراحل تطور. يجي واحد بقى علمني يقول لك القرآن في تعارض. يا أخويا في تعارض إيه؟ يقول لك مرة آدم خلق من طين، ومرة من تراب، ومرة من صلصال، ومرة من طين لازم. القرآن متعارض متناقض. يقول له يا غبي يا جاهل، دي مراحل تطور. التراب تحول إلى طين لما جف، والطين تحول إلى طين لازم جامد، ثم إلى صلصال من حمأ ايه. دي مراحل تطور خلق ادم، وليس هناك تناقض في خلق ادم. لا يمكن للقران ان يتناقض. الله يقول في حق القران وتمت كلمات ربك ايه صدقا وعدلا. كلمات القران صادق في كل اخباره، وصادق في كل اوامره، وعدل في كل احكامه. لا يأمر بشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع. تضارب، لا، كتاب أحكمت آياته. وعشان كده لما تقرأ آية أو تقرأ حديث أنت مش فاهمه، يعني قد يوهم لك التعارض، ولا أنا مش فاهم، أنا أسأل العلماء وأفهم. إنما العلمانيين يقول لك إيه؟ القرآن والسنة فيهم إيه؟ خطأ. خطأ، يطعن في البخاري، يطعن في مسلم، يطعن في التفسير، لأجل أنه إيه؟ لا يفهم. قبل أن تتهم اتهم إيه؟ سوء الفهم. قل أنا مش فاهم، ومش قل مش فاهم أنت. العلماء هيفهموك، العلماء هيفهموك الصح إيه؟ بدل من أعمال تطعن هنا وتطعن هنا لجهلك. ها؟ أقول، وده حقيقة كثير. الدكتور مصطفى محمود رحمه الله لما انكر الشفاعه انكرها بسوء الايه؟ الفهم. مش فاهم الراجل، مش فاهم الراجل بتاع طب، ما له مال العلم الشرعي، مش علاقه. ها؟ زي عمرو خالد، مش كده عمرو خالد؟ ما عمرو خالد طلع على ابليس، يا جماعه ما كفرش، ابليس لم يكفر اخواننا، ده عبر الفضائيات والتسجيلات. برضه نقول ايه؟ سوء ايه؟ فهم. الراجل مش فاهم، لما تربى في العلم ويطلب العلم وليس له ذكاء وليس له مراحل في الطلب، هو فجأة أصبح إيه؟ نجم للفضائيات، نجم شباك يعني، والأمة والشباب الديسكو كله إيه؟ الله أكبر الله أكبر، وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج في هذا الكلام في هذا الصدد. فأحيانا يصنع العالم تصنعه الفضائيات أو تصنعه الشهرة وهو لم يتأهل بعد. ولقد الدكتور بكر أبو زيد من آفة العلم المعاصر التصدر قبل التأهل، التصدر قبل الإيه؟ قبل ما أتصدر لابد أن إيه؟ أتأهل، يعني أطلب والناس تجوزني وأبتدي اختبارات ومراحل علمية وأجي باع في الدعوة وشيخه يقوله أبدا أقول ويسمعوني ويجوزوني، ده كلام مهم مهم جدا. إنما المصيبة الآن حدث، انظر إلى كل من يتصدر للناس، وعشان كده بنقول بتوع الفضائيات اتقوا الله في دينكم. كل قناة فضائية لو كان الأمر بيدي لقلت لهم هذا وقلت لهم اتقوا الله، اتقوا الله. كل الفضائيات ينبغي أن تتقي الله. ليه؟ لا تجلس على الكرسي من يتحدث إلا إذا أجيز. كان عنده إجازة علمية، إنما أي ميكانيكي سمكري خش قل لك كلمتين وشح خلص وقفل الوقت وخلاص، ها أي حاجة. ده أنا بشوف لك العجب، ولا الصيام في رجب، والله بشوف العجب العجاب، أمور عجيبة في كل ما تقولش دي ولا لا، كل الفضاءات بلا استثناء. هو الهدف إيه؟ الهدف شغل الوقت، ملء الخريطة، ملء المساحة بأي مادة علمية. يا أخي الفضل ده دين، ده أنت بتعرض دين على الناس وفتوى، أه؟ تجيب واحد يخبط في الفتوى أو يخبط في العلم الشرعي أو لا يحس موضوعه أو لا يعرف القرآن. ده النهاردة طلعت المعهد في إنصار السنة كنا نقرأ في علم القرآن في المكة والمدني، بس قال المصنف قال النيسابوري هناك أكثر من 25 وجه المكي والمدني، من لم يعرفها لا يجوز له أن يتكلم في كتاب الله في المكي والمدني بس. قلت إذا نحن ينبغي أن نتكلم في كتاب القرآن أبدا. هذا معناه أن الأمر يعني، وللأسف الشديد إخواني في مجال الباطل يأخذون بهذا. يعني أنا أذكر لما يعوز واحد مطرب يقول في الإذاعة أو في التلفزيون بيطلع مرة واحدة ولا ما اللي بعمله إيه؟ اختبار صوتي قدام لجنة اسمها لجنة إيه؟ استماع. مين فيها؟ عمار الشريعي، بليغ حمدي، محمد عبد الوهاب، اللي هما أئمة الطرب والفن والصنباطي. يخش عليه الواد يقول له سمعني يا ابني، يقعد يدن من قدامه، لا نروح ما تنفعش، لا نجيزك، ولا هندي درجة. قال لا، حتى يجيزه للخروج، حتى في مجال القراء، قراء القرآن، تعرفهم؟ اللي هم الترابتية، بتوع الترب، بتوع المقابر، نمر في مات بديده، اللي هم إيه؟ طبلاوي، مصطفى إسماعيل، دي شيوخنا طبعًا، شيوخ قراء بس أصلًا يغروا في إيه؟ في المات. قدم عندنا واحد قارئ ممتاز للإذاعة، اختبر 15 مرة، كل مرة إيه؟ يسقط، كل مرة يسقط، والآخر نجح والحمد لله. أشهر القراء أحمد محمد عامر، بلديات يعني الشيخ أحمد عامر، بس برضه بيقرأ فين؟ في المآتم، بس ما أجلته لم تجده اللجنة إلا بعد مرات عديدة. حتى قال لي لطيفة يعني حضرة في هذا الزمن، في زمن هو القديم لا في الزمن، دخل قارئ على اللجنة فقال له الممتحن ألم تقرأ قول الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، هل أعددت العدة؟ وأشار بيده، يعني حتى تنجح لابد من إيه؟ من عدة، ها؟ فإذا أعددت العدة نادح والحمد لله، إن لم تعد العدة تأتي كما أكل. حتى الفساد دخل في هذه الاختبارات، ما طبعا في كل شيء، أقول لك في كل شيء دخل الفساد، حتى في الباطل دخل الفساد. المهم أن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فطرده الله من الجنة ومسخه ولعنه وغضب عليه ومسخ صورته، قال اخرج منها، اخرج منها، منين؟ من الجنة، مزؤوما مدحورا، اخرج الى الارض. خرج ابليس من الجنة اخواني معصيته، معصيته الكفرية، المعاصي تتفاوت في معصية كفر، في معصية فسق، معصية دون معصية. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الإمام القرطبي وقف عند هذه الآية واستخلص منها أحكاما فقهية، فقهية. قال إيه؟ اسكن أنت وزوجك تشير إلى أن الزوجة تتبع من؟ الزوج. اسكن أنت وزوجك، فأينما حل الزوج تكون معه الزوج. راح هنا يجتي معاه، هنا معاه، رجلها على رجل، ما تسيبوش، بيسيب له رقبة. إنما الآن تجد الزوج في السعودية وزوجته فين؟ في مصر، وتركها كم سنة؟ 10 سنوات، ويرسل لهم إيه؟ ريالات شهرية. هي لا تريد ريالات، هي تريد زوجا، مصيبة. واحد يقول لك يا أخي أكل العيش مر، عشان أكل العيش بسيب مراتي. وعرضك يا عبد الله، عرضك أكثر مدة 6 أشهر، 6 أشهر إلا إذا وافقت هي، بس المدة لا تطول، لا تطول المدة، لأن المرأة بغير زوج قنبلة موقوتة، تضرب في أي وقت، في أي وقت خش لها الذئب بشري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخبار الزوج إن شاء الله، أخوكم في الله، أهلا وسهلا. وروح تاني يوم، السلام عليكم. وعليكم السلام. تالت يوم عاوزين إيه؟ وخش كأنه مصلح اجتماعي، وهي عندها فراغ وعندها رجل غير موجود. فالحقيقة الرجل وجوده ضرورة للمرأة، لا غنى للمرأة في عمان، لا تستقيم الحياة عند المرأة إلا برجل، ولا تستقيم الحياة للرجل بدون امرأة. أنا مش عارف رجل بس قاعد 10 سنين برا، ده قابلني واحد برا يا أخوانا بقول له تلك كم سنة هنا، قال لي 15 إن شاء الله. نزلت كم مرة؟ قال لي ولا مرة إن شاء الله. أنت متجوز؟ أيوة إن شاء الله. 15 سنة ما نزلتش. وولادك وزوجتك مرومية؟ قال اللهم استعان، ببعث له فلوس والحمد لله. هم فلوس بس؟ ها؟ اتكلموا لك الحياة صعبة يا مولانا، عاوزين لكم نعيش. يا أخي أسأل الله أن يريحنا منك ومن أمثالك. دي كلام يا رجل، هذا كلام يقبله أحد عاقل؟ الرجل متزوج مع الإيقاف ومتزوجة مع الإيقاف، هذا كلام لا يجوز أبدا بحال. إما أن تأتي هي، وإما أن تذهب أنت مع لها، وإما أن تنزل بين الحين والحين ما يجد عن 6 أشهر، فإن يعني جرت سنة بإذنها، سنة بإيه؟ بإذنها، إلا أن تكون المدة أكثر من 6 أشهر لا يجوز إلا بإذن المرأة. هذا هو الأصل في سورة البقرة حينما سأتي إلى قول تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. هذه الآية حينما أتحدث عن تفسيرها إن شاء الله سأقول لكم المدة التي يجوز للزوج أن يفارق فيها من؟ الزوجة، لها مدة معينة شرعية. وإذا تضررت المرأة تطلق للضرر وتأخذ جميع حقوقها عند القاضي الشرعي. يعني إذا تضررت من عدم وجود الزوج يأمر القاضي أن يعود، وإلا أن يطلق رغم إرادته للضرر، لأن هجر الزوجة في إيه؟ ألم يقل الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فصار الهجر ايه؟ تعذيرا. هجر المرأة تعذير، يعني ما بالك الذي يهجرها بالسنوات. عموما اسكن انت وزوجك الجنة. قال القرطبي والتعبير بالسكن واضح، اسكن، والسكن يشير الى انه سكن ايه؟ مؤقت، كأن الله يعلم بقدره سبحانه انه ايه؟ سيخرج من الجنة. قال له اسكن، ها؟ انت وزوجك، وزوجك الجنة. وفي خلاف بين العلماء، هل هي جنة الجنة الخلد ام هي جنة على الارض؟ الجمهور على انها جنة الخلد، وعندهم ادلة. الفريق الاخر على انها حديقة، جنة على الارض، وعندهم ادلة الحقيقة. وابن القيم ذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء في مفتاح دار السعادة، وصلت إلى أكثر من 70 دليلا. 70 دليل. واحد ما تعجب يقول لك يا جنة الخلد. طب خذ الإجابة، آدم تعرف الجنة أم لم يتعرف؟ تعرف. هل جنة الخلد فيها عراء؟ آدم حزن أم لم يحزن لما عصى الله؟ هل جنة الخلد فيها حزن؟ آدم كلف أن لا يأكل من الشجرة أم لم يكلف؟ هل جنة الخلد فيها تكليف؟ دي ردود. طيب خذ الرأي الثاني، حينما يقول لآدم يوم القيامة الناس اشفع لنا، اشفع عند ربك أن يدخلنا الجنة أو الإيه؟ يقول آدم إيه؟ وهل أخرجكم من الجنة إلا أنا؟ منها إلا أنا؟ من هذه الجنة أخرجتكم منها؟ هذا يدل على أنها جنة في الخلد. الفريقان كل منهم عنده إيه؟ أدلة. بس خلاص حنقول جنة ونعبر عليها، ها؟ ويمكن أن تكون جنة الخلد، أو يمكن أن تكون جنة في الأرض. المهم اسكن أنت وزوجك الجنة بالتعريف. ثم قال الله له وكلا منها، كلا أنت وزوجك من الجنة، كلا منها رغدا حيث شئتما، يعني حيث تشاء، كل من كل أشجار الجنة، تمتع بكل ثمارها وفواكهها إلا هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة. شو بقى العلماء يقولوا ايه؟ قالوا لا تقرب، مش قالوا ولا تأكله، لأن القول لا تقرب أبلغ، فيه ايه؟ سد للذريعة. الباب اللي يجيك من الريح سد واستريح، لا تقرب، لأنك لو اقتربت ممكن أن يزينها لك من؟ تام كالزنا. ربنا قال ايه؟ ولا تقربوا الزنا. خليك بعيد، تقولش انا بطل، كلم الاخت وتصافحها وتشم البرفانات وتخلو بها، ما انت هتقع 100%. عم نفسك بطل يا اخويا، هتقع 1000%. خليك بعيد، لا مصافحه ولا اختلاط ولا تبرج ولا غناء ولا سفر بغير محرم، ده كل سدا للايه؟ للزنا. فلذلك قال الله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الظالمين لأنفسكم، لأنك إذا أكلت منها ظلمت نفسك بإيرادها المهالك، بخروجها من النعيم، بمعصيتها لله، لأن العاصي يظلم نفسه، يعني يعذبها، يجعلها في جهنم، فتكون من الظالمين. ماذا فعل الشيطان بآدم في هذا الختام إن شاء الله؟ الشيطان خرج الجنة وآدم فين؟ يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يا آدم لما نهاك ربك عن هذه الشجرة؟ ما الفرق بين هذه الشجرة وباقي الأشجار؟ قل لي بقى الفرق. قال لا، أنت الله أباح لك هذه الشجرة. طب إيه الفرق بين الاثنين دي؟ مش فرق. يا آدم أقسم لك بالله إني لك لمن النصحين. الشيطان يحلف لمن؟ لآدم. وقاسمهما، قاسمهما يعني إيه؟ أقسم لهما بالله إنه لهما ناصح. الشيطان ينصح، فلما أقسم له بالله آدم يعتقد أنه لا يوجد من يحلف بالله كاذبا. تأول آدم، تأول وادنا من الشجرة هو وزوجته وأخذ من ثمارها، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما على طول. فلما ذاق بدت السوءة، ايه معنى بدت السوءة؟ يعني تعرى، معنى ذلك انه كان ايه؟ يلبس. فلما ذاق تعرى، سقطت ملابسه على الارض في الجنة، وتعرت من؟ حواء. هذا دل على ان الانسان الاصل فيه ليه؟ يستر نفسه. انما عندنا الاصل الان ايه؟ ان يتعرى. الا من رحم الله، روح في اوروبا، روح بلاد عربيه، روح هنا تلاقي كل وش بلابيس. فالحمد لله رب العالمين. مصيبه. اخر حاجه اقول لك يعني واحده دخل امتحان بنقاب، انت مالك يا منافق؟ انت مالك، انت مالك يا منافق؟ يقول لك لا، لا يحضر عليها ان تدخل امتحان بالنقاب. ليه؟ يقول لك ممكن تستر في النقاب. طب ما تجيب لها واحده تشوف عليه، تشوف الشكل وتدخلها عاد. يقول لك لا. طب واحده جات لك بقى بلبوس خالص، هيدخلها ولا لا؟ هيدخلها. وان سالته يقول لك ايه؟ دي حريه شخصيه. اشمعنى دي حريه ودي مش حريه؟ اصل دي اسلام وانتم علمانيون تبغضون السمت الاسلامي. ده بغض، كراهيه لدين الله سبحانه وتعالى. ها؟ يقول لك اصل النقاب لعامة جاهلي وليس من دين رب العالمين. مين قال لك كده؟ يقول لك فلان العالم ده هو ده اعلم من علماء الامه، من المذاهب الاربعه. قال لك سبحان الله العظيم، اعلم ابن كثير من الطبري من الذهبي من علماء الامه خطبه. ده العلماء اختلفوا هل النقاب واجب ولا النقاب ايه؟ مستحب. بس عند الخلاف الجمهور قال انه مستحب، انه مستحب جمهور. ابن حنبل في الرواية قال انه ايه؟ واجب. والمحدثون جميعا قالوا بوجوبه، كثير منهم. وانا اميل الى القول بالاستحباب. الحقيقة الادلة موجودة وادلة دي موجودة، لكن هذا رأي وهذا رأي. كان ده برضو لما نقوله في العلم بالله تلاقي الجمع الشيخ بيقول النقاب مستحب، فالنقاب ايه؟ فرض. يا اخي تعلم الادب في الخلاف، انت ما درستش، تعلم ان تتادب في الخلاف. يعني انت الان تسفه جمهور العلماء والجمهور كله جاهل وانت العالم، عاوز تفرضه؟ قل بفرضه. الشيخ الالباني كان يقول باستحباب رحمه الله، ومع ذلك كانت زوجاته ايه؟ منتقبات، وبناته منتقبات. مش مشكلة، دي قضية أخرى. إنما أنا أقول الفتوى وأنقل للناس العلم. واحد دخل عليه من حوالي أسبوع في مسجد، قال لي شيخ، قلت له نعم. قال لي النقاب واجب والمستحب؟ قلت له لا مستحب. قال طب السلام عليكم، مش حاضر الدرس. ليه يا أخي فاطر؟ قال لا، ده مش واجب عندك، لن أحضر لك الدرس. قلت له السلام، واطلع افتح الباب، افتح له الباب، خلي توكل على الله. هذه الاشكال التي اخرتنا. متبني راي، متبني راي، ومن يقول بغيره يسفهه ويتهمه في دينه. ده كلام غير صحيح على الاطلاق. قبل ما تحكم بالقضيه لابد ان تبحث وتقرا، وتقرا الراي والراي الاخر والترجيح، ثم لا تسفه. ده جمهور، بقول لك الجمهور يقول انه استحب، ومع هذا قالوا ايه؟ إنه في زمن الفتنة يجب عليه أن تغطي وجهه. ونحن الآن في زمن وفي فتنة بعد كده، ما احنا فتنة ده المرأة بتمشي بوجهها بينظر لها الرجال ايه؟ أعوذ بالله. والله الواحد ساعات بيصعب عليه النساء في الشارع، مرأة ماشية بخمار وتلاقي شباب هياكلها أكل، بص لها كده، هي مش أم زوجتي ولا أختي ولا حاجة، بس عمال توصلها من فوق لتحت. بس عاوز أقول يا أخي اختشى على دمك يا أخي، حط وشك في الأرض يا أخي، خلي عندك دم. إنما بعض الغالب العام، الغالب العام لا يغض البصر، كل المؤمنين مين بقى بينظر ويروح غاضب؟ لا يا اختي ما شاء الله ما شاء الله، لا، في اختط الوجه في هذه الحاله واجب لامنه الايه؟ الفتن. ما هي مستوره ماشيه ما حدش شايف وما حدش هيبص لها. انما الان كما تعلم انت، انت عاوزها تكشف وجهها ليه؟ لماذا تريد ان تكشف وجوه النساء؟ قل لي لا وانا اقول لك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. ولك أصل النقاب يستخب وراه رجال حرامية وزواد. تبنى بل واحد تعمى حلم هنا معلق رتبة لواء، هو إيه؟ عربج شاري بدلة من عند بتاع العسكري ده وماشي إيه؟ لواء. هقول بقى امنعوا اللواءات لأن هذا لا، ده وارد ولا وارد، كل مجتمع فيه هذا. أن فساد هؤلاء ينحصر عليهم هم لا شيء في المجتمع الفاحش. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إشاعة الفاحشة تلك مشكلة كبرى. أيها الأحباب، طبعا تأخرت عليكم اليوم كثيرا والحديث له بقية إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. آمين آمين آمين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.